بخير. الحمد لله. بدي أسألك شيء، في قديش تدفع على سلطة الفطر على في أكل كيلو على النفر؟ كم كيلو رز؟ بدك تدفعي على حسب الفقير. الفقير بيشتري من الرز ولا غيره بنصف دينار، ومن وسع أو كان في قدرته أن يوسع فيزيد الله له في أجره. يعني هلا أنا بتعبر كمان عن ابني في ألمانيا، صح؟ إذا هو ما بيطالع عنك طالع أنت عنه هو، بصح؟ نعم، حتى لو بدي طالع أنا بدي أطلع عنه برضو احتياط، ما في مانع. يعني هلا بدي أطلع على هو مخيمت أنا حوالي 3 كيلو رز على النفر الواحد. لا، شو 3 كيلو رز؟ قديش حال 3 كيلو رز؟ انت خذي الخالي وتصرفي. قلت لك نص دينار اقل شيء. الزكاه على كل نفر نص دينار. هذا نعم اقل شيء، لانه هذا التقدير يلاحظ فيه قيمه الاشياء المفروضه في عهد الرسول. المفروض كان صاع من شعير او تمر او زبيب او اقيط او نصف صاع من البر قمح. هذه الاشياء اثمانها بتختلف. فالفقير بياخذ أرخص ثمن لأنه هذا اللي بقدرته، والغني بقى هو وثروته ويعني سخاءه جود نفسه. فأقل شيء إذا النصف دينار. أقل شيء من نصف لسبعين تقريبا. 70-80 مش مهم بالزيادة. أقل شيء نصف ونصف مجال معه. أيوه هذا هو.